دائما ان ذلك من جنس ما كان عليه اهل الجاهليه، ينتسبون الى النبي عليه الصلاه والسلام وهم يخالفونه في ابواب الاعتقاد وفي ابواب العمل والسلوك والاخلاق وغير ذلك، ينتسبون الى الصحابه وهم يخالفون نهجهم، ينتسبون الى الكتاب الى القران وهم يخالفون ما جاء في القران، وهذا كثير جدا في كل صاحب هوى وبدعه لا يخلو من التناقض، لانه اما عصم الله جل وعلا كتابه من التناقض، وعصم رسوله عليه الصلاه والسلام فيما اخبر به من التناقض، وهكذا من امر المعصوم هو ما دل عليه الكتاب والسنه وما كان عليه صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام اجمعون، هذا هو السالم من التناقض. اما غيره من الطرق فان صاحب لا بد يتناقض، تجد في مساله يحكم بالكتاب والسنه ولما كان عليه السلف، واخرى تراه ينقض دعوته ويخرج عنها، وهذا قد تقدم بيانه مرارا فلنقيد بكلام عليه. المساله الثانيه التاسعه عشره هي انهم يتبعون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين اليه، وذلك من مثل ما قبح اليهود في عيسى، ومن مثل ما قبح ان المنافقون بل المشركون في النبي عليه الصلاه والسلام من جراء فعل بعض الصحابه ونحو ذلك، وهذا ظاهر من في ان صاحب الهوى يترمس ما يبذل به حجة من جاءه بالهدى وما يدرك به مكانه، ويكون ذلك عن طريق القمح في الأجساد، إذا لم يجد طريقا على صاحب الدعوة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من هذا الولد، إذا لم يجد طريقا قدح في الأتباع، ليكون قدحه في الأتباع قدحا في المفهوم، وهذا كان في المشركين كما سمعتم، وكان عند اليهود وعند النصارى وعند كل اصحاب المشرك، لان هنا من اشهر الطرق، لان الكسب ليس بمعصومين، لا بد ان يحصل منه غلط، لا بد ان يحصل منه قصور، فاذا افضل الحق بفعل الاتباع صار ذلك نوع هوى، بل هو هرم واحد، وهذا جاء في طرق في هذه الأمة من أظهر الأمثلة على ذلك، ما فعله بعض من نسبة كثير من الباطل إلى الإيمان، أحمد رضي الله عنه بفعل بعض الجهلة من أصحابه المتأخرين، يعني الذين كانوا بعده بنحو قرن من الزمن، لأن الحنابلة مثلا كانوا بعد زمن الإمام أحمد، يعني تلامذة الإمام أحمد، هم على عقيدته وعلى طريقته في الاعتقاد وفي السلوك، بعد ذلك صار عند طائفة من الحنابلة من عوامه وبعض طلبة العلم، صار عنده خروج عن طريقة الإمام أحمد في بعض مسائل المعتقد وفي بعض مسائل السلوك، يعني معاملة الناس، ومن الأمثلة الظاهرة على ذلك ما فعلوه بالإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، حيث إنه سمع منه كلمة قالها في مسجده حول القرص، فلحقوه وألزموا عليه بابه لمخالفته، وهذا لا شك أنه لا يرضى عنه الأمة الحنابلة في وقته ولم يرضى عنه أهل العلم بهذا. قال ابن كثير رحمه الله حينما ساق هذه الحكايه، قال ان هذا من فعل جهال الحنابله، لبعض التصرفات منهم، بل بعض الأقوال من مثل التجسيم الذي كان عند بعض الحنابلة وإثبات إثبات لم ترد في النصوص التابعة من مثل القاضي طبيالة ونحو ذلك في كتابه إثبات تأويل تأويلات الصفات. قبح المعتزلة والأشاعرة ونزلة الأمور في عقيدة الإمام أحمد لأجل فعل أولئك الأتباع، فلما فعلوا ما فعلوا قالوا إن عقيدته يعني عقيدة الإمام أحمد والعقيدة في السنة والجماعة إنها أنفذت مثل هذا. ولهذا نقول ها هنا إن القاعدة المقررة أنه ينظر إلى الحق الثابت ولا ينظر إلى من أخطأ تطبيق ذلك الحق. ومن الناس من يقول يخطئ في تطبيق الحق فلا ينسب خطأه إلى ذلك طريق الحق، مثل بعض من ينتسب إلى طريق السلف يخطئ في بعض المسائل، فلا يجوز أن ينسب ذلك الخطأ إلى طريق السلف، إما في الاعتقاد وإما في السلوك من جهة من مثل ما أمثلت لك. إن تأويل الصفات في إثبات الصفات من طريق التفسير حتى نثبت للإمام جل وعلا نحوا وسدرا وعضدا ومجاريا في الحل ونحو ذلك، إن هو قد استدل عليه ببعض الأحاديث الموضوع المكذوبة وفي السلوك كذلك. وإن بعض الحنابلة كانت عندهم يعني بعض المنتسبين إلى السنة والجماعة كان عندهم موضوع كما قال شيخ الإسلام وغيره كان عندهم موضوع اجتهاد في بعض المسائل لا ينسب إلى أهل السنة والجماعة، وإنما ينسب إلى أهل السنة والجماعة ما قرره قوائدهم وبينوه. أصحاب الهوى يقبحون في الحق والعقيدة بفعل الأتباع، وهذا لا يجوز لأن الحق ينظر إليه من جهة نصوصه لا من جهة أتباعه. وهذا تجد أن بعض المغرضين أصحاب الهوى في هذا العصر بل وما قبله من الفضائيين ومن الفضائيين من الفلاسفة يقبحون في صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من صحابته رضوان الله عليهم، لا تبوء من اختلاف بما حصل منه من اختلاف، بل إن بعض الناس قبح في إمكان إقامة حكم الله جل وعلا في الأرض من طريقه دولة تقامه خلافه، قبح في ذلك لأن هذا لم يمكن في الصدر الأول لأن الصحابة اختلف وتقاتل وتناحروا وهم الصفوة، فكيف يمكن الإقامة مع أن الصفوة لم تستطع أمر ذلك إلا في قريب من 20 أو 30 عاما. وانتشر بينه القتل وانتشر بينه ما هو معروف، فيستدلون بهذا الأمر الذي نعلم انه كان عن اجتهاد وانه اعترف به الجميع على ابطال صحه هذا الدين وابطال الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا كثر في مخلوقات في هذا العصر تقدح في الالتزام بالاسلام وفي امكان تطبيقه. كذلك اصحاب المذاهب أثناء الأئمة الأربعة بينهم قد يكون عند بعض الأتباع ما هو من الخطأ بل ما هو من الإجحاف بل ما هو من الضلال، قد يكون ذلك إما في مقال وإما في رأي وإما في سلوك، ولا يجوز أن ينسب ناقل المقلدين إلى أولئك الأئمة ومنتقص من شأن الأئمة وهو الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو نحو من الأئمة، لا يجوز أن ننسب تلك الأخطاء التي كانت عند أولئك إلى الأئمة بذلك فقه العلم وما كانوا عليه. لهذا ألف الشيخ الإسلام رحمه الله رسالة معروفة رفع البلاغ عن الأئمة الأعلام، وهذا الشاعر في هذا الوقت من بعض المؤلفات التي رأيتها واستدل فيها على بطلان أو على لطرح كتاب الأئمة وبعض الأقوال الآخرين من أصحابه. فلا شك أن هذا من جنس فعل أهل الجاهلية بأنهم يقدحون في دار الصالحين من جرائم بالقدح أو بما ظهر من الأسباب. كذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليهم المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من الصالحين المعروفين بملازمة السنة كالجريد و أضرابهم. هؤلاء أخبارهم أنشأوا طرقا وضلالات ونسبوها إلى أولئك الأئمة أو إلى أولئك الصالحين. لا يجوز لأحد أن يتنقص أولئك الذين علم صلاحهم وعلمت متابعتهم من ضراب فعل هؤلاء المتأخرين. ولهذا يشارك من فعل بمثل هذا الفعل يشارك أهل الجاهلية في صنعه. بعض الوهابيين كما يقال في بعض الأنصار اليوم عندهم طريقة في الدعوة ليست الطريقة التي كان عليها الإمام الجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أنهم أول ما يبدأون في دعوتهم يتنقصون أولئك الذين يقال إنهم أولياء. فمثلا إذا وجدوا أن الصوفية متعلقون بفلان من الناس جاء أولئك الذين هم ينتسبون إلى نصرة السنة والمحمدية وإلى نصرة العقيدة الصحيحة لكن يقتلون في الطريق والأسلوب، أنهم يقدحون أول ما يقدحون في ديانة ذلك الميت وفي عقيدته. وهذا لا شك أنه يشبه عدم قناعة بما يقوله لك، يتجاوز هؤلاء حدهم حتى ربما نسبوا بعض الناس إلى الكبر وإلى الضلال وإلى أنه فواصيف ونحو ذلك لم توفوا قبل نهاية المسجد. فلما مر في هذا المسجد أحد علماء أو المشايخ من السودان وذكرنا في بعض مسائل التوحيد والالتزام بالسنة وإنكار الطرق الصوفية والشركيات والبدع ونحو ذلك، قال في آخر ما قال إن الطريقة التي يفعلها بعض الناس هناك ليست هي الطريقة التي تفعلها هناك. وجدت أنهم أول ما يبدأون بالقدح في الأولياء الذين يعظمون. وهذا لا شك الكلام الذي قاله سمعته من بعضهم يعني من بعض من ينسب إليه وهو صحيح، يعني صحيح بالنسبة إليه وهو خطأ. هؤلاء الصوفية أو الخرافيون استغلوا ذلك فنسبوا ذلك الباطل تلك الطريقة الهجة تلك الطريقة التي ليست هي الطريقة الشرعية نسبوها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية في أنهم يتنقصون الأنبياء بفعل بعض المنتسبين إليه، يتنقص من شبههم في هذه الأمة العلماء بفعل ما انتسب إليه. ولا يجب أن يفعل ذلك، بل يجب على طالب الحق والهدى أن ينظر في كلام مالك العالم ولا يقدح فيه بفعل الأسماء، لأن نجد كثيرا أن هو العلماء من يحضر عنده دروس ويستفيد منه ربما من الزمن بعض الناس وتجد أنهم البعض الأول طلبة العلم وتجد أنهم يخالفون طريقة يخالفون المنهج الذي هو عليه من الالتزام بالسنة والجماعة. لا يجوز أن يقدح في أحد من أهل العلم بفعل بعض المنتسبين إليه، بل أعظم من ذلك أنه قد قبح في الإسلام بفعل المسلمين. ولا بد هنا أن يكون تباين بين الإسلام والمسلمين، لأن المسلمين بفعلهم لا يدلون على الإسلام. من أراد أن يعرف الإسلام وأن يتعلم الإسلام يأخذه من علمه الصافي راجع الى افعال اهله لانه ربما كان في افعال اهله ما يصد عن الالتزام بالاسلام وعن اعتقاد صحته وانه يمكن التطبيق وان الالتزام به سهل ليس. وهكذا فهذه المساله مهمه في انه لا ينتقص من احد بفعل بعض الاتباع، يعني هذه من خصال اهل الجاهليه، بل يجب ان ينظر الى ذلك المتبوع ونعرف اقواله ونعرف احواله، فان كانت على الحق والهدى نتمنى عليه خيرا وخطأنا اتباعه فيما نقرأه اليه. وكما تعلمون ان شيخ الاسلام ابن تيميه شرح كثيرا من كلمات القول من جنس شرح لي كلمات من خطوط الغيب لعبد القادر الجيلاني، ومن جنس ثنائه على علي الذي تتبعه الطائفه العدويه ونحو ذلك، فيثنى على الصالحين اذا ثبت صلاحهم وسلامه اعتقادهم، واما الاتباع فيذمونه. وظن المتبوع بفعل التابع هذا نوع وخصلة من خصال أهل الجاهلية. المسألة الأخيرة من مسائل الجاهلية التي نعرض لها في هذه الليلة هي أنهم يعتقدون في مخارج السحرة وينكرون كرامة الأولياء. اعتقادهم في مخارج السحرة وإنكارهم لكرامات الأولياء، واعتقاد أن تلك المخارج أنها من كرامات الصالحين، بل نقولها يمكن أخطأت لك ذكر المسألة، يقول العشرون اعتقادهم في مخارج السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبه لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام سخرت له الجن والطير وسخرت له الريح، سخرت له اشياء كثيره. السحره فعلوا بعض الاشياء، فاهل الجاهليه ظنوا ان مخارق السحره من جنس كرامات الاولياء، فنسب فعل السحره الى سليمان عليه السلام، نسب فعل أهل الخوارق والشرادة إلى الأنبياء، بل جعلوها من كرامات من الكرامات، يعني جعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذون وأولئك المشعوذين وأشباههم جعلوه من الصالحين من الأولياء الذين تبقى لهم الكرامات. ولبيان هذا نقول إن المخاريق والخوارق على ثلاثة أقسام. خوارق أعطاها الله جل وعلا للأنبياء، خوارق أعطاها الله جل وعلا للأولياء، وخوارق جرت على يد الفسقة والكفار ومن خرج عن طريق الأنبياء. الأولى أنا وهي المخاريق التي جرت على يد الأنبياء هذه التي تسمى آيات وبراهين ومعجزات في الأنبياء، والثانية هي التي تسمى كرامات الأولياء، والثالثة هي التي تسمى أحوال شيطانية وشعوذة ورجل وسحر. ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء كما قالوا في عقائدهم، يؤمنون بكرامات الأولياء، فأولئك ينسبون مخارج السحرة ضد الكرامة، والكرامة هي أمر خارق للعادة في ظلم أو تأثير كل مؤمن فقي ليس بمؤمن، كل مؤمن فقي ليس بمؤمن. فإذا ما يجري من الخوارق على يد من ليس بمؤمن فقي ظاهرا متابعته للسنة واتباعه تحريم الحلال تحريم الحرام هذا على الواجبات والفعل هذا الحرام وجرى على سيد هؤلاء يعني من كان من تحريم السنة والحرام الكرام لأن الغيب يقول على هذا الوصف وقد يكون في حقه إكراما وقد يكون حالا شيطانيا. أما إذا كان على ضد ذلك وإن كان من أهل المعاصي في البدع والفسوق الشركيات ونحو ذلك فهذا لا شك أن ما يحصل له هو الذي من قبيل المخالف والأحوال الشيطانية، لأن الحوادث نعمة يعطيه الله جل وعلا أي رياضة يعني المؤمنين أن يستقيم، وأما السحرة والمشعوذون وأشرارهم فإن ما يجرى على أيدهم من الخوارق فإنما هو من الشياطين. وهذه الأمة يجري مشابهتها من السلف جرى في يد على يد كثير من المنتسبين لهذه الأمة بعض المخارق كثيرة من مثل مشي على الماء تصوير في النار من مثل طيران في الحيوان من مثل صناعة الأصوات البعيدة من مثل الشيوان بعض الميتين الحيوانات ونحوها ونحو ذلك. فيجري على يد أولئك المشاورين أو أولئك الفرقة يجري على يدهم بعض المخاليق فإن غير بهم الإكرام فجعلوا مخارج السحر كرامات وجعلوا أولئك السحرة وأولئك المشاورين جعلوهم أولياء. وهذه الشعبة من جنس ما كانت من أهل الجاهلية حيث جعل طائفة منهم السحرة سحرة والمرضة من الشياطين كفوع سليمان عليه السلام لأنهم فعلوا السحرة وكان السحر عنده من جنس ما كانه سليمان عليه السلام. من هذا اشتد نكير الصلاة على من ظهر من ذلك وقال من قال منهم إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا يظنك حتى تجد هدى الكتاب والسنة، لأن ذلك قد يكون من فعل الشياطين. الشياطين قد تجعل تحمل الرجل المشاهد ساحر ونحوه وتجعله ينشأ على الماء على تجعل يطير في الهواء ونحو ذلك كما يجري في طائفه من ممثله الاخطار. لذلك قد يجعله الرجل يصبح النار ولا يزال ذلك، قد يجعله الرجل او المراه ليس له جهد ولا يزال ذلك، قد يجعله يدخل في حلقه على حال تفسير او سكين ونحو ذلك ولا يزال ذلك. هذا لا يظهرنا والرائع لما لأنه نبذل لأن تلك المخاريق قد تكون أحوالا شيطانية وقد تكون من الله جل وعلا يعني كرامة. من ذلك الفرق بين هذا وهذا الفرق كما قال حتى تؤمنه بالكتاب والسنة، أو كان الرجل منتبه وليس بمنتبه مستقيم صاحب تحليل الحلال وهذا الواجبات تحليل المحرمات ونحو ذلك فهذا نظر على يده من كرامات العلم سواء كان في مجرد الكشف والعلم او مجرد القدره في التركيب. واما اذا كان الرجل ليس على ذلك فاسق مشعر مشرك مرتبع ونحو ذلك فهذا ما يجري على يديه من يعلم جزء انه من اخرى قائد اليوم من اشهر الطرق ويجعلون من الملك الكرامات يصح الطريقة التي ينتسبون إليها أن الدخول بها إلى الدرجة الرفاعية من التصوف من دلائل صحة طريق أحمد الرسالي عنده أن الحسبان هو السنة سنة ويأخذها كله ولا تحرق شيء منه ولا تضرب منهم من الدين الشامحة ويكون من الكرامية ومنهم من الأكثرين ولكن ذلك من وجه الشياطين يعني تكون لنا مثل الشياطين وتكون لنا الحقيقة ويرسل هذا ويعبر بسرعة ولا يعبر ذلك بمساعدة الشيطان وهو كذلك والذين يكون أخلاق الصوفية والولاد يكون هذا المسألة بالوضوح وأن من هذه الأمة من جهل من هو مشاعر فاسق فاجر مبتدع مشرك من جعلوه من فاسق الخير وجعلوا من خط عباد الله الصالحين الدليل هو جريان تلك المخارج على تنبيه وكيف المخارج ليست الدليل لانه قد تكون احوالا شيطانيا اذا كانت ملحوظ احوالا شيطانيا اذا كانت من اصحاب البدع والقصور والكتب والمسلم نكتب هذا القدر من بيان هذه المسائل نبدأ بالعلم من أسبوع القادم إن شاء الله نستسلم لكم في الدرس أسبوع القادم من هذا الليلة ليس بالعلم درس إن شاء الله تعالى وما بعرف لكم إن شاء الله هذا نختم بالصلاة والسلام على هذا الخير وعلى Thank you. يعني في رواية أخرى قال ومن كان هو مثل ما كان عليه أصحابه. وهو من الحديث مشهور أبو أنت أنه بعد أسنى بها بعض. إذن هذا غير أنه مثل الكساء قالوا يسمون عن الكساء فهل يسمون غيرها أو غيرها لأنه ليس من أهل الجماعة ومن أهل الفرقة لأنهم معرفوا طريق الجماعة الأولى في مسائل الصلاة بل إمام من الغيب قال له في تفسير التوحيد وتفسير صلاة الله عليه وسلم قال له في تفسير الصلاة وفي مسائل الصلاة في الإيمان وفي مسائل الكفر وليس تفسير بعضهم خطأ. وهذا كان أئمة أهل السنة يا جماعة كثيراً ولم ينتشرون إلى الأهل وإلى الحديث وإلى الصلاة لأنهم يفرضون بذلك عن الدائرة الأوسع التي أدخل من أهل البدع أنفسهم فيها. فلما رأى أهل السنة والجماعة الأصل رفضها على الصحيح وعلى الجماعة حق لكن المفروضون والإنسان يرضون بما يقوم بالسنة والجماعة لكنهم إذا قلت لهم على طريقة السلف خالفوا. وهذا وقيت الأصل من أهل السنة والجماعة هم السلف لكن إذا كان ثمن الانتهاء الانتخاب ونقول الانتخاب بطرف السلف أخص من الانتخاب للسنة والجماعة لأنه قد يكون الرجل ينتفي إلى السنة والجماعة وإذا أردته بالمنتسب إلى السلف لم ينتفي. وهذا كان الانتخاب إلى السلف هذا يعني إخراجه لبعض المنتسبين خطأ من السنة والجماعة. فمن أطلق لفظ أهل السنة والجماعة يريد به المعنى الصحيح وهو المفهوم عن التعليم والسلف كان أطلقه صحيح وكلامه صواب. أما إذا أطلقها ويريد بذلك أنه ليس المفروض أن يكون علمه السلف وإنما على مرجح السنة والجماعة ولم يشمل الطلاقة التي تنفس بها ذلك قلنا من ذلك خطأ. وهذا هو تفسير المصاب في هذه المثال. وبعض الناس يخطئ وينفس بالسلف ويقول ان السلف هم اهل السنه والجماعه مطلقا وبعضهم يخطئ ويقول ان السلف واهل السنه والجماعه كلها واحد. والصلاة هو التفسير هو معنى واحد في الأصل ولكنها من جهة التطبيق اختلفت إلى الأبعد. وهو يحصل يحصل لفاسد كرامة وكيف قد يحصل له كرامة بقدر ما عنده من الإيمان لكن لا يحصل بأنها كرامة لا يكون بأنها كرامة والكرامة لا يرتقى فيها مراحل السنة والجماعة وإنما هي مهلكة لمن حصل له يجب عليه أن يشكر الله تعالى عليه لا يرتقى في من حصل له فإن هذا التحصيل بعد ما ليس مشدد الإيمان كامل الإيمان تحصيل الكرامة كما تدري عليه وهذا يقول أبو السنة إن كرامات الأولياء لا تبلغ مبلغ المعجزات الأولياء وعقلها من جنسها في كرامة خالق للعادة لكن الأعجزات هم الأعظم وهم الأولياء الأعظم وهم الحاجة إلى معجزاتهم الأعظم. أما كرامات الأولياء الصالحون المصدقون فهي أقل من تلك المرحلة كذلك ما حصلت له من ليس بمؤمن مسبب فهو اختاره بعض المعاصي قد تحصل له لكن لا يبغي بانها كرامه لكن هو اذا علم ذلك من نفسه فهو يشكر الله تعالى عليها ويستقيم على الطريق. كنت نفذت هذا Thank you. إذا كان كذلك فهذا القول بهذا العلم التي قال يكون خطأ. إذا أراد إخراج الأخلاق من العقيدة أو الإنتاج من العقيدة أو الغرض كذلك بتصير الشريعة هي العقيدة. أهل السنة سمي كتب الاعتقاد منها الشريعة مثل مثلا الأجرد سمي كتابه الاعتقاد الشريعة ولو هذه الألفاظ هي مترادفة من جهة وجهة الله وبعضها يدل على بعض لكن قد يفصل إذا كان التفصيل يريد الإيضاح. أما إذا كان يريد أن يكون هناك من خالق آخر فهو لا شك أنه خطأ. يقول ما هي الأدلة التي تقوم عليها تقوم الجماعة الخاصة ثم إذا قامت جماعة توكل على تقصير معين في الأمة فهل يطلق عليها اسم الجماعة الخاصة وهل يصح أن يقول أن الجماعات تكون لبعضها حول بعض. أولا في دولة الإسلام يعني في الدولة الإسلامية لا يجوز أن تقوم الجماعة السرية كأصل بدلاء أهل السنة لا يجوز أن تقوم الجماعة السرية لها أهداف خاصة سرية بأن هذا في إطلاقات على أمام الحق. وجهة أخرى فإن هذا السنة للجماعة يقرون للجماعة بلاها الحجاب تضمن للدعوة وخير وثمر منه للهدى والصلاح تضمن المشروع يكون فيه تطاوعا وليس فيه طاعة ويكون فيه اختلاف ولا يكون فيه من الجميع يكون فيه من وليس في التنظيم وهذه هي أصول دعوة كل من تجمع من أهل السنة ويجمعها في قانون الجماعة وفي الحديث في الإسلام الأولى وتفضلا عن الجماعة في كثير من المرات ويعني بها التجمع المشروع فلا بد ما كان أصحابه غيره يتطايعون وهذا هو الذي جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرسل من قولا وهذا الولايات قال تطايعا ولا تختلفا فكان هذا اصلا لكل من اجتمعوا على الدعوه ثم كان بينهم تطايعا اما الطاعه يعني ان يكون التابع مطيعا وذوقه طاعه من امر الامور هذا لا يجوز في دوله الاسلام يعني هذه الطاعه خاصه لم تأتي النصوص بها ولم جاءت النصوص بالطاعه الصغر لأجل الحاجه الى ذلك اما في الحدث والعباده فاذا كان كما يريد الان الشرع الطاعه موجود المسلم والبيعه التي من عقده فلا يجوز ان يكون من طاعه مستقله في الحدث دون طاعته لكن يكون هناك تطاول ذلك من جهه التنظيم ومن بعض الجماعات تتجمع على تنظيم وهذا رجلا كما رايت لبعض بعض مهلكاته يستدلون بمقام بمقالات الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم هو لم يذكر لان الشيخ الاسلام رحمه الله ذكر النظام يعني ما يعني به النظام وما يعني به التنظيم ولم يذكر التنظيم لان التنظيم هذا حاجه تنظيم معنى تكوين رأس وشر وطاع ومن تحته تضيع لهم الأشياء تكون نفسي من طاعة الإمام هذا لا شك أنه لا يدل ولا يدل عليك عن شيخ الإسلام أو سنة ولا على غيره. إذا فتحقيق القلب في هذه المسألة وهي تكوين الجماعة الخاصة أنه يجوز أن تكون الجماعة من أهل القديم على الخير والكفر تصبح من ثلاثة أربع عشر وثلاثة نتعاقب نقرأ ننصح نذهب إلى فلان ندعو ونحو ذلك لكن دائما تطاول وليس غير النظام وليس عندنا النظام، وهذه هي اصول الدعوه الناجحه ومن خلالها هي دعوات تشابه دعوات الخارجين عن مسمى الاسلام. Thank you.